ما معنى قوله هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: هنالك، يعني في الآخرة، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ما معنى قوله هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت؟ ما معنى تبلو؟ تبلو معناها تختبر وتعلم علم اليقين بعد الابتلاء والاختبار في ذلك الموقف. وأصل مادة بلوى تدل على الاختبار وتدل على الفحص، والبلاء مأخوذ من هذه المادة، فالبلاء والابتلاء كلها معناها الاختبار. فالله يقول أن في يوم القيامة تبلو كل نفس ما أسلفت. المؤمن يبلو ويختبر ويختبر في ذلك الموقف، وهو يختبر ما كان تعلمه واعتقده وآمن به وسمعه في الدنيا، يتضح له ويختبر، يختبر صدق ما كان يعتقده وما كان يسمع به وما كان يقال له في الدنيا، فيتضح له أن الله سبحانه وتعالى قد صدق وعده وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صدق وعده. وأيضا الكافر والمنافق والمكذب أيضا تتضح له الحقيقة، ويعني يبتلي كل ما أسلف من العمل، هنا وقت الاختبار الآن، ويتضح له أنه قد فشل وقد خسر وقد هلك، نسأل الله العافية. فالله سبحانه وتعالى يقول هنالك، يعني في ذلك الموقف في الآخرة، تبلو كل نفس ما أسلفت، أي تختبر كل نفس ما أسلفت من الماضي من الخير ومن الشر ومن النفاق ومن الإيمان، كلهم سوف يكونون يوم الآخرة يوم جزاء ويوم حساب. ولذلك سماه الله يوم الحساب، وسماه يوم الدين، وسماه يوم القيامة ويوم الابتلاء، وأسماء القيامة أسماء كثيرة كلها تؤكد هذا المعنى الذي تنكشف فيه الحقائق يوم القيامة. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي تختبر وتعلم وتتيقن وتتأكد. والله أعلم.